كتاب الخيل والسبق والرمي. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا